جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول هل عدد الشهود في البينة يشترط فيه اثنان كحد أدنى ودليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الله عز وجل قال في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأته، ويجوز أن يكون أيضا رجل مع يمين المدعي كما جاء في السنة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا معروف البينة متفق عليه أن أقل شيء اثنان أو رجل ويمينه إذا كان في مسألة البيوع. لكن هناك مسائل مثل والعياذ بالله إثبات الفاحشة لا بد من 4 شهود، وأما سائر الأحكام فشاهدي عدل يكفون، وقد يكون في بعض الأمور شاهد واحد يكفي مثل إثبات الرضاعة. امرأة شهدت أنها أرضعت هذا الطفل تقبل شهادتها، هذا إن كان صادق ولا كاذب بينه وبين الله، لكن إذا قالت أرضعته خلاص. نعم. قل السؤال ما الفرق بين الإنكار والتغيير؟ إنكار المنكر. الإنكار هو التغيير، هو إنكار المنكر تغيير المنكر، إنكاره باللسان وبيان الصواب من الخطأ، وهذا هو التغيير، هو تغيير المنكر هو إنكار. إذا أنكر فقد غيرت. يقول كيف يكون الإنكار بالقلب؟ إنكار بالقلب هو أنك تبغض المنكر وأهل المنكر وتهجرهم وتعاديهم وتبغضهم تبعد عنهم. إذا عجزت ورأيت أنك مالك استطاعة لا باليد ولا باللسان تبغض أهل المنكر وتتجنبهم، الحب في الله والبغض في الله. يقول آخر هل يلزم إنكار المنكر زواله؟ أنت عليك أن تأمر وتنهى بحسب استطاعتك وتبلغ عن أهل اليد الذين يستطيعون زواله، تبرى ذمتك. فإن أزيل فهو الواجب والحمد لله، ما أزيل أنت برئ ذمتك، ويكون الإثم على من ترك وأقر هذا الشيء. يقول السائل والدتي توفيت ولديها قلادة باهظة الثمن، لكن لا ننسى أن الأمر بالمعروف أنه المنكر أيضا يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا شيء لازم. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه يعلم عز وجل يعلم أنه لن يتذكر ولا يخشى، ولكن من أجل يعطي عباده القاعدة التي يجب أن يسير عليها بالدعوة. ما تقول يا كلب يا أحمر ليه ما تصلي، يقول أحمر والكلب ما هم ما يصلي، كيف تأمر بالصلاة وأنا كلب أحمر؟ أو يقول كانت أنت اللي كذا وكذا، لا جزاك الله خير أذن لا تفوتكم الصلاة مثلا، يعني تأتيه كلام طيب ولين وتبين له الصواب من الخطأ هكذا. نعم. قال السائل والدتي توفيت ولديها قلادة باهظة الثمن فأخذتها وطلبت من الصائغ أن يصنع لي قلادة تشبهها وأود أن أبيعها، هل المال الذي يكتسبه من هذه القلادة داخل في الميراث؟ المال الذي هذه القلادة هي التي داخلة في الميراث، إذا كان خذت منها ليصنع لك قلادة ثانية من نفسها فهي تشبهها ليس مثلها. إذا كانت تشبهها وليست منها ولم تأخذ منها فهذا التي صنعت لك ما تدخل ما دام انه من مالك انت ولم تاخذ مال الورثة شيء، وردت هذه القلادة الى اصحابها في الميراث، فهذه تخصك ما دام انه من مالك. قال السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فالعين تزني وزناها النظر؟ الحديث يعني أن الإنسان إذا لم يحفظ جوارحه فقد يزني من حيث لا يشعر ولو لم يكن بالفرج. إذا نظرت إلى ما حرم الله من النساء فهذا حق العين من الزنا. إذا استمعت إلى كلام النساء تتلذذ به كذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب كذلك. إذا كان قلبك وعياذ بالله مريض بالشهوة، أما إذا كنت عندك إيمان قوي ولم تمد بصرك امتثل قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا الواجب. لو النظرة الأولى لك إذا وقعت خطأ، وأما الثانية فهي عليك سهم من سهام إبليس يرمى بها قلب العبد. فالإنسان يحفظ سمعه وبصره، وأن يتجنب ذلك بقلبه بأن يبغض المنكر وأهل المنكر، ويتق الله، ولسانه يحفظه أيضا لا يكلم النساء ويفعل شيء مما يكون من دواعي الوقوع بالمحرمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.